السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين واشف مرضى المسلمين. واشف مرضى المسلمين. واشف مرضى المسلمين. وارحم موتى المسلمين. وارحم موتى المسلمين. وارحم موتى المسلمين. وارحم ضعف المستضعفين. وارحم ضعف المستضعفين. وارحم ضعف المستضعفين. اللهم ارحم ضعفنا. اللهم ارحم ضعفنا. اللهم ارحم ضعفنا. اللهم قو في رضاك ضعفنا. وخذ الى الخير بنواصينا. واجعل الاسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا. اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا. اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا. وخذ إلى الخير بنواصينا. واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا. أذلاء فأعزنا. فقراء فأغننا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. باب الطيرة. باب الطيرة. الطيرة بنعبر عنها هي تشاؤم أو تأثر النفسي اللي يكون بالشيء الحسن أو الشيء السيء. كان شيء حسن بتفاؤل، وإن كانت الأخرى يسمى تشاؤم، وكلاهما يطلق عليه التطير. وفي هذا أحاديث واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري أورد الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، والشؤم في ثلاث: في المرأة والدار والدابة. يبقى لا عدوى ولا طيرة. وعدوى تقريبا تكلمنا فيها امبارح باختصار شديد، وقلنا لا عدوى أي لا عدوى بذاتها، إنما هي أسباب ومسببات خلقها رب الأرض والسماوات. يعني إن كان الطب يقول إن المرض بينتقل عن طريق جراثيم أو عن طريق فيروس أو عن طريق حاجة كذا وكذا، دي أسباب مخلوقة لله سبحانه وتعالى ومملوكة لله سبحانه وتعالى. ثم أن الاستعداد للابتلاء أو للإصابة بالأمراض أو بأسباب الأمراض اللي احنا نسميها الجرثومة والبكتيريا والفيروس الكلام ده، نفس حاملات والناقلات والأسباب دي مخلوقة لله سبحانه وتعالى. والاستعداد عند الإنسان نفسه ده من صنع الله. كل إنسان يبقى قابل إنه مثلا يتأثر بالبرد الشديد أو يتأثر بالحر الشديد، أو يبقى الدم بتاعه يتأثر بدخول فصيلة مختلفة على الدم، أو بدخول فيروس أو دخول بكتيريا أو نوع زي كده. هذه أشياء مودعة في خلق الإنسان وفي خلق الحيوان وفي خلق الطير، لكن الصانع الأول هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن العدوى في هتيجي في حديث ثانية، يقول يعني إن الجمال لما يكون جمل أجرب ويعيش مع الجمال في وسط الجمال الثانية بيسيبها الجرب. فالنبي سأل سؤال يبين حقيقة الأمر، قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم: ما أنا قاعد تنام ما تصليش، تصلي عليه ونام بعد كده. اللهم صل عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال النبي: فمن أعدى الأول. طب الجربان نمرة 5 أصابه الجرب من نمرة 4، وأربعة أصابه الجرب من نمرة 3، وثلاثة أصابه الجرب من نمرة 2، نمرة 1 طب جاله الجرب من فين؟ فمن أعدى الأول. أسباب مودعة وموجودة في الكون من صنع الله سبحانه وتعالى. من صنع الله سبحانه وتعالى. والضعف والقوة والمرض والصحة بسنة من سنة الحياة، زي ما قلنا درس امبارح الظهر، إن الجنة ينادى لأهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا وأن تشبوا فلا تهرموا. يبقى دي جنة، إنما الدنيا لازم فيها هذا فيها هذا، فيها هذا ابتلاء للصحيح وابتلاء للمريض في نفس الوقت، عشان الإنسان يتذكر. والكون سبحان الله عظيم بحمد في هذه الدنيا متكون من أشياء وضدها كل شيء، وضده الحر والبرد والكائن وعدوه، يعني الفأر له عدوه، القط القط له عدوه، الكلب والكلب له عدوه، الكلب والكلب وهكذا. يبقى دي طبيعة الحياة، طبيعة الحياة. هذا الكلام لما يقول لا طيرة لا طيرة، هو أساس أن الطيرة استعداد نفسي وشيء طبيعي في الإنسان. طبيعي في الإنسان لما أشوف حاجة كويسة أتفائل، لو سمعت كلمة كويسة برضه أتفائل، لما أسمع كلمة لا تروقني وتجيش على مزاجي أتألم. ده شيء غريزي موجود ما نقدرش نتخلص منه، لكن المطلوب أنك لا تتأثر به وتتصرف بناء عليه. يعني إذا كان خارج من بيته وبعدين سمع كلمة الكلام ده مش ناف مش هينفع، يقول لك إيه اللي مش هينفع ده، يبقى الموضوع إن الرايح له مش هينفع، يروح داخل البيت وقفل على نفسه ويتلف في الملاية السوداء ويقول لك خلاص الفرصة ضاعت علي. هو ده الخطأ. يبقى الإنسان ما يأخذش بيها، يعني كون سمعت كلمة وتأثرت يبقى امضي واعتمد وتوكل على الله، ده المقصود يعني. إنما وخيرها الفأل، الطيرة حق وخيرها الفأل، بمعنى إن الإنسان لما يسمع كلمة كويسة إن شاء الله مقضية. هو خارج من البيت قالوا له واحد قال ما ولا عيل صغير قال دي مقضية، يقول لك الحمد لله مقضية، تفائل يا عم توكل على الله تفائل. إنما لو كانت الثانية ما ترجعش، وفي هذا نصوص. يعني في الشرح الشيخ بيقول لا طيرة، والطيرة على من تطير، الطيرة على من تطير. يبقى التأثر والاستجابة لهذا التأثر والانسياق خلف الشعور النفسي اللي بيتولد، الشعور السلبي ان انا ضايقت من الموضوع ده ومش وخفت وخشيت منه، هو ده اللي يخلي المشاكل تحصل. لما امضي في طريقك وقل اللهم لا طير الا طيرك، ولا خير الا خيرك، ولا يصرف السوء الا الله، ولا يصرف الخير الا الله سبحانه وتعالى. ولذلك في حديث رواه عبد الرازق عن معمر عن اسماعيل بن اميه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثه لا يسلم منهن احد، الطيره والظن والحسن. ثلاثه لا يسلم منهن احد، الطيره والظن والحسد، دي موجوده في كل انسان بالغريزه، موجوده بالطبيعه في الانسان. فاذا تطيرت فلا ترجع، يعني حسيت باحساس سلبي، احساس نفسي سلبي ان في مشكله تحصل، لا انا مش هروح، ده ما ينفعش، ده وشها مش عارف فيه، ده شكلها بقى انا عليها تعمل ايه، الموضوع النهارده مش هيمشي كده، مش هتقبل المصالح. هذا الإحساس لو دار في خاطرك فلا ترجع، امضي امضي، لأن الذي يسير الأمور هو الله، والذي يقدر الأقدار هو الله، والخواتيم الأمور لا يعلمها إلا الله، والكون كله لا يتحرك فيه متحرك ولا يسكن ساكن إلا بأمر الله وإرادة الله. هذه الثقة في أن الله هو المدبر خليك تمشي على طول. إذا هذا الأمر أحسست به ومضيت مش هيضرك الكلام. فإذا تطيرت فلا ترجع، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا ظننت فلا تحقق. إن ظنيت إن فلان ده قاعد مع فلان، ده بيخطط عايزين يعملوا لي حاجة، عايزين يعملوا لي مشكلة، أكيد أنا فلان ده متضايق مني وقاعد مع فلان والتاني ده أنا مش مستريح له، يبقى عايزين يعملوا لي حاجة. مجرد ما شاف اثنين قاعدين مع بعض أو ماشيين مع بعض قال لك يبقى يعملوا لي حاجة، أنا كده دول ما لهمش أمان. ده اسم الظن، ظن اللي هو الإحساس بالقلب انك تحس ان حاجة هتحصل بغير دليل. هذا الظن اذا ظننت فلا تحقق. ما تجيش بعد يوم ولا اثنين تقابل فلان تقول انت كنت قاعد مع فلان ليه؟ يقول ايش كنت قاعد معه ليه؟ وإلا جاب الشامع المغربي قم يقول له يا عزي عشان يعترف لك. لا ده تحقيق بقى. كنت تحقق يبقى عاوز تحقق الشعور اللي جواك. انت حسيت وظنيت ان هيحصل حاجة فرح تروح تسأل. لو سأل قال حرام. انما الشعور الاولين ما كانش حرام. كون اشوف اثنين ماشيين مع بعض واحد بيكرهني واحد مش ماليش امان ده احساس. هذا الاحساس انا لا الام عليه. انما الام لو انا ايه لو تحققت سألت تجسس. او فلان بيدخل عند فلان بيت فلان ده بيخش عشان ايه المناسبة. ده فلان ده مسافر بدخل ليه وإيه اللي وده البيت ده. انت كده عندك شك وظنيت في حاجة لا تحقق. ما تقولش يعني فلان ده جاء من السفر ولا مجاز ومين اللي بقاله ايه قريب ولا مش قريب ودخل ليه وتقعد تسأل الجيران وكلام ده ما تسأل. لا تحقق. ممكن فلان ده كان مسافر وموجود في البيت يمكن هو مش موجود اولاده موجودين. الا اذا كان في سلوك سيء وانت متاكد من المتاكد ده موضوع ثاني. انما الظن مجرد الظن لا تبني عليه ولا تحقق ولا تتجسس. ايضا عن ابي هريره فيما رواه البيهقي الشعب ده في كتاب اسمه شعب الايمان للبيهقي. شعب الايمان للبيهقي بيقول فيه اذا تطيرتم فامضوا على الله فتوكلوا. اذا تطيرتم فامضوا وعلى الله فتوكلوا. جالك شعور ان المشوار ده متنازح يعني بقى طالع مسافر مثلا او متحرك يلقى قبل ما يتحرك يلقى كاوتش ضربه اليوم مش فاعل هي اولها كده يبقى احنا مش طالعين يبقى النهارده مش ناجح العمليه. لا فامضوا على الله فتوكلوا. هم ليه قالوا تطير؟ يعني احنا اصل التطير كنا اشرنا ليه سابقا ان العرب كانت لما تعوز حاجه تعمل حاجه يجيب طير ويسيبه في الهواء. ان انطلق ناحيه اليمين يقول لك يبقى نعمل الموضوع ده. ان مشى ناحيه الشمال يقول لك لا بقى مش مقضي. هو عاوز يسافر يطير طير. ان مشى يمين يبقى سافر. السفر ينجح. يتاجر يمشي في موضوع التجاره يمشي في موضوع الزواج. يمضي اي موضوع عاوز يعني يعمله يرمي الطير ويشوف هو ان مشى يمين يبقى صح هتقطعها تقطع ان مشى شمال عشان كده سموه تطير. وده اعتقاد فاسد عند العرب لان الطير ليس له دخل. الطير ده بيتحرك بحسب يعني غريزه. هو طبيعي ما دام ممسوك يبقى عاوز يفر باي طريقه فهترميه لازم يمشي. امشي يمين وشمال دي مالهاش دعوه بالاقدار ولا بالتجاره ولا بالزراعه ولا بالحصاد ولا بالجواز ولا بالسفر. فهم كانوا بيعتقدوا ان الطير ده يؤثر في الامور وكانوا يتحركون الا بهذه الكيفيه. فحتى لو شفت طير واقف كده يوقف جنب لحد ما يشوف نمشي ازاي. المشى واحد المشي يمين يبقى تمام كده الامور صح هتمشي كويس. المشى ناحيه الشمال يبقى العكس. وهذا اعتقاد فاسد. جاء الاسلام ليصحح الاوضاع يصحح العقيده ويصحح كرامة الإنسان. إيه الإنسان اللي يرمي يعني أقداره كلها وتحركاته وتصرفاته في الحياة على على على طير؟ ده الإنسان مش عاقل ده. إنما الإنسان يبني أموره على الدراسة وعلى العقل وعلى التعقل وعلى الفحص وعلى التجربة وعلى الخبرة وعلى الاستشارة وعلى الاستخارة. هو ده الإنسان. يبقى الإسلام جاء ليلغي هذه الأشياء الجاهلية التافهة الوهمية ويحترم إنسانية الإنسان العاقل المحترم اللي بيتحرك بناء على رشاد وبصيرة ويستشير ويستخير. هو ده الإنسان المحترم. كأن الإسلام جاء بكرامة الإنسان في كل أحواله وكل تعاليمه. فالحمد لله على نعمة الإسلام. حديث أيضا عند الطبراني عن أبي درداء لن ينال الدرجات العلا من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر طيرة. رجع من سفر طيرة. لن ينال الدرجات. يعيش طول عمر خايف. يقول مش انت مش محترم. انسان ماليش عقلية. ما بيبنيش الامور بناء صحيحة. فاذا كان تكهن بمعنى يسأل واحد يقول له ايه رأيك؟ انا حظي كويس هتجوز ولا ما اتجوزش؟ اسمها ايه فلانة؟ شوف هالي كويس تنفع ولا ما تنفعش؟ التكهن لشغل الدجل والسحر والكهانة هذا ليس من الإسلام في شيء، ولن ينال الدرجات، يعيش العمر في الوهم وفي القلق في الاضطراب النفسي والعياذ بالله. كذلك من استقسم، الاستقسام بالأزلام ده كان معروف في العرب برضك، ان يبقى معاه ثلاث أقداح أو ثلاث حجارة رقيقين كده، واحد مكتب عليه افعل والثاني لا تفعل والثالث أبيض، لما يكون عايز يعمل حاجة يرمي الثلاث يختار واحد أو يحطه في جيبه كده ويطلع واحد، انه لا يفعل خلاص يعمل اللي يعمل يبقى يروح يزرع يصنع يتاجر يسافر يعمل أي حاجة، من طلعت لا تفعل انتهت ما يفعل، من طلعت البيضة يعيد العمليتان يحطهم ثاني مع بعض ويقلبهم كده ويطلع واحد. ده كلام فارغ برضه، يبني الحياة على الأوهام، والإسلام لا يبني إلا على الحقيقة والحق. الإسلام يقول تحرى الحق وتحرى الحقيقة، وكن على علم وكن على معرفة وكن على خبرة واستفد بخبرة غيرك تنجح إن شاء الله. بهذا لا ينال الدرجات العلى من تكهن واستقسم أو رجع من سفر تطيرا رجاله ثقات وقال بسند جيد إن شاء الله. والحديث الذي يهدد أكثر وينذر من هذا الفعل رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن حبان عن ابن مسعود رضي الله عنهم رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الطيرة شرك، شرك، الطيرة شرك، شرك، لأن الأقدار بيد الله، لا الطير يفهم ولا الحجر يفهم ولا الكوتشينة تنفع ولا الحظ ينفع، الكلام ده كل لله شرك. أنت بتشرك مع الله غيره، كأنك بتقول الطير يعرف حاجة أو الكاهن يعرف حاجة أو مش الكلام ده، لا ينفعش. يبقى اعتمد على الله وثق فيه وامض في طريقك مضي العقلاء. وما منا إلا تطير ولكن الله يذهبه بالتوكل، وما منا إلا تطير ولكن يذهبه الله بالإيه؟ التوكل. الإحساس النفسي بيحصل لكل واحد، إنما ثقتك في الله واعتمادك عليه يخليك تمضي وتتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا تتأثر به سلبا. وأخرج البيهقي في الشعب أيضا عن عبد الله بن عمرو موقوفا، عبد الله بن عمرو يقول: من عرض له من هذه الطيرة شيء فليقل: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك ودوام الإقبال إليك، واقبضنا مع شدة الشوق إلى لقائك يا رحمن. اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك ودوام الإقبال إليك، واقبضنا مع شدة الشوق إلى لقائك يا رحمن. اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك دوام الإقبال إليك، واقبضنا مع شدة الشوق إلى لقائك يا رحمن. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، فرج مكروبنا، فرج كرب المكروبين، فرج المكروبين، فرج الكرب عن المكروبين، فرج الكرب عن المكروبين، وارفع الظلم عن المظلومين، وانتقم من الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.